الصبح العاشر. الجزء التاسع صفحة 90. الضرب الثالث التعزية للزوجة من كلام المتقدمين. أبو محمد بن ابن عبد البر. وقد تقرر عند ذوي الألباب وثبت ثبوتا لا يعلل بالارتياب أن الدنيا قنطرة دائرة ومعبرة إلى الآخرة، وأن ساكنها وإن طال عمره وطال في الخافقين أمره لديغ سمعها لديغ سمها وصريع سهمها، فما تضحك إلا لتبكي ولا تؤنس إلا لتنكي، وقد نفذ القدر الذي ما له رد ولا منه بد بوفاة فلانة ألحق الله رضوان وأسكنها بفضله المرجو جنان، فإن لله وإنا إليه راجعون. تأسيا بالسلف الصالح وتسليا عن ماء الدمع السافح، وذنب القلب الفادح وذنب القلب القادح، وعند الله نحتسبها عقيلة معدومة المثيل، مفقودة الدين والعفة في هذا الجيل، متحلية من دعاء الفقراء وثناء الصلحاء بالغرة الشادخة والتعجيل. لقد ذهب لذهابها الرفق والحنان، وعدم وعدم لعدمها الشيم البررة وعدم لعدمها الشيم البرة والأخلاق الحسان، وإن فقدها لخرق لا يرفع وغلة لا تنفع وغلة لا تنقع وخطم لا يزال الظهر يتذكر فيرضع. ولولا العلم بأن اللحاق بها أمر كائن، وأن المخلى في الدنيا لا محال عنها بائن، وأن التنقل للآخرة ما لا ينفك ما لا ننفك نسمعه ونعاين، وأن التنقل للآخرة ما لا ننفك نسمعه ونعاين، لما بقيت صبابة دمع إلا أرفضت، ولا دماء ولا دعامة صبر إلا انقضت، ولكان الحزن غير ما تسمع وترى، والويد فوق ما يجري وجرى، لكن لا معنى لحزن لما يقع فيه الاشتراك، ولا وجه لأسف على ما لا يصح فيه الاستدراك، وما أنتم بحمد الله ممن يذكر به بما هو فيه أذكر، ولا مما ينبه على ما هو بالتنبيه عليه أخلق وأبدر، ولولا أن التعازي مما أطرد به العمل وسنه الصالحون الأول لما سلك سبيله معكم، وأنتم ممن قدر الأمور قدرها وعلم أن الحياة ولو طالت فالموت أثرها، وإذا لم يكن من الموت بد ولم يمنع منه صد ولا سد، فالصبر خير من الجزع وأدل على كرم المنحى المنحى والمنزع، وأخرى أن يكون الثواب جزيلا والجزاء حسنا جميلا، والله يبقيكم أتم البقاء ويرقيكم أتم الارتقاء. ابن أبي الخصال الشيخ الأجل الفلاني آنس الله وحشته وجدت على فقيدته رحمته، معزي عن أهله الهالكة وسكنه ومساهمه بأوجب حزن في القلوب وأسكنه فلان، فإذا كتبناه عن دموع تصوب وتنسرب، وضلوع تخفق من وجيبها وتضطرب، وأنس يشرد منا ويحتجب بموت فلان رحمه الله التي أودعت في جوانحنا من السكل ما أودعت، ورضت أكبادنا بمصائبها وصدعت، عزانا الله جميعا فيها وأولاها نعيما في الفردوس الأعلى وترفيها، وأعقبنا من الوحش أنسا وعمر بالرحمة جدة مباركة ورمسا، وجعلنا كل ممن يرضى عن الانحطاط إلى الدنيا نفسا بمنه وكرمه. من كلام المتأخرين الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي لما علم مملوك المجلس السامي أطال الله بقاءه وأعظم أجره وأحسن عزاءه، وفات السيدة المرحومة سقى الله عهدها عهدا يبل الثرى، وجعل الرحمة لمن نزلت به لها القرى، تألم لفقدها غاية الألم ووجد حرقة كسته ثوبي ضنى وسقم، وحزنا لا يعبر عنه بعبارة بيانة ولا يستوعب وصفه بلسان قلمه وبنانه، ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال والمولى أولى من عز نفسه واستحسن رداء الصبر ولبسه، وعلم أن الموت غريم لا ينجي منه كثرة المطال ولا يدافع بالإطلاب والأبطال، وأنه إذا طالب بذمه كان ألد خصام، وإذا حارب فعل بيده ما لا تفعله الكماء بحد الحساب. الضرب السابع التعازي المطلقة مما يصلح إراده في كل الصنف، من ذلك من ترسل أبي الحسين ابن سعد، من صعب الأيام وتقلب في أنائها اعتبرته أحداثها واختلفت عليه أحكامها بين مسرة ومساءة يتعاقبان وفرحة وطرحة يتناوبان، وكان فيما تأتيه من محبوبها على غير ثقة من دوامه واتصاله، ولا آمن من تغيره وانتقاله حتى تعقب السلام حسرة وتستحيل النعمة محنة، والسعيد من وفق في كل حال لحظة وعين على ما فيه سلام الدين من الشكر على الموهبة والصبر على النازلة وتقديم حق الله تعالى في حال الغبطة والرزية، ولم تكن بالفجيعة به مفردا عنا وإن كان النسب يقربه منك والرحم تصله بك لما كنت أوجبه من حقه وأرعاه من مودته وأختصه بالاعتداد فيه دون أدنى أداني أهلي وثقة من إخواني، فمضى رحمه الله أقوى ما كان الأمل فيه وأكمل ما كان عليه في لبه وأدبه واجتماع فهمه وكمال هدهده وانتظام أسباب الخير وأدوات الفضل فيه. ومنه لا ينكر للعبد أن يتناول مولاه عند وقوع المحنة في أهل خاصته وتخول ريب المنون من حاشيته بالتعزية عن مصيبته والإخبار عما يخصه من ألم فجيعته وعظم رضيته، لا سيما إذا كان بحيث لا يرى شخصه في الباكين ولا تسمع صرخته بين المتفجعين، ولو سعيت على حدقة